أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. اطلع علينا القاري الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد مما تيسر له من سورتي يوسف والانفطار.